الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في المني. بعد أن سبق معنا الكلام في بيان حكم المذي وأنه نجس بالاتفاق، كذلك مضى معنا كيفية التطهر من المذي والودي الذي يخرج بعد البول، حكمه حكم المذي. هذا باب جديد في باب في حكم المني، وكيف كانت عائشة رضي الله عنها تغسله إذا كان رطبا وتفركه إذا كان يابسا، وكل هذا على المذهب الراجح لا يدل على نجاسة المني. والمني منه الغسل، والمذي والودي منه الوضوء. ولا أدري هل كنا قرأنا شيئا في الباب؟ قوله نعم. طيب، نرجع من عند قوله: وقال الشافعي وداود وصح روايتين. ابدأ من عند قوله: وقال الشافعي وهو صح روايتين عن أحمد بطهارته، بعد أن ذكر الفريق الذين يرون نجاسة المني، ذكر الفريق الذين يرون طهارته، منهم الشافعي وداود ورواية عن أحمد. قال: ونسبه النووي إلى الكثيرين وأهل الحديث. قال: وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة. إذا رجعنا إلى الكتب التي صنفت في الآثار كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وجدنا هذه الآثار منسوبة إلى الصحابة من أقوالهم وفتاويهم، كما ذكر هنا عن علي وسعد وابن عمر وعائشة. لكن أهل الكتب الفقهية لا يذكرون هذه الآثار مسندة، إنما من أراد التوسع رجع إلى الكتب التي هي مظلة هذا الشيء. ومن أعظم هذه الكتب كتاب مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، يذكر فيهما الآثار المنسوبة إلى الصحابة رضوان الله عليهم. ولا شك أن معرفة آثار الصحابة شيء هام، فلما اجتمع صالح بن كيسان والإمام الزهري واتفقا جميعا على أن يكتبا المسندات المرفوعات، فأتيا على ذلك كله وانتهيا من هذا، فقال له الزهري: هيا بنا نكتب الموقوفات والآثار. قال الإمام صالح بن كيسان: فجمع الزهري هذا فأنجح، وخبت وخسرت حيث لم أجمع ولم أقف على الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين. لهذه الآثار أهمية عظيمة في الترجيح بين الأقوال والمذاهب، وهي خير لك من رأيك. رب شخص يجتهد في مسألة ويستحسن رأيا، قد يكون هذا الاستحسان صحيحا صوابا، وقد يكون خطأ. لكن عندما يكون صوابا ويقف على سلف له في هذا من الصحابة أو التابعين، يأنس ويطمئن. أما ما معه إلا المرفوعات في الباب، الآثار توضح لك المرفوعات وتبينها وتزيل عنك الإشكال. ولذلك ترون الفقهاء استفادوا من هذا الباب. ما رويت الآثار عن الصحابة والتابعين فكانت سدى أو لغوا أو امتلأت بها بطون الكتب عبثا؟ لا أبدا. أي مسألة فقهية أول ما تعتني فيها بجمع ما جاء فيها من كتاب الله عز وجل، ثم ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ما جاء عن الصحابة والتابعين، يكون بحثك مظفرا قويا يطمئن القارئ إليه. أما إذا اقتصر الإنسان على المرفوعات وترك الآثار الواردة في الباب في نفس المسألة ونفس البحث، فإنه قد قصر وأنقص في بحثه. انظر إلى الإمام صالح بن كيسان، وهو شيخ للزهري وزميل له في نفس الوقت، ومع ذلك يقول: فأنجح الزهري وخبت وضيعته. يدلكم هذا على أهمية الوقوف على الآثار الواردة في الباب والبحث والمسألة. كيف لا ونحن ولله الحمد نقول نحن سلفيون؟ معنى سلفيون أننا نفهم الكتاب والسنة على فهم سلفنا، ولن تصل إلى فهم السلف إلا بالوقوف على الآثار في هذا الباب وغيره. قال: وقال الشافعي وداود وأصح روايتين عن أحمد بطارته، ونسبه النووي إلى الكثيرين. ما اسم الإمام النووي؟ كنيته أبو زكريا، لقبه محي الدين، اسمه يحيى بن شرف الدين النووي أو النووي رحمه الله تعالى. إلى الكثيرين وأهل الحديث قال: وروي ذلك عن علي بن أبي طالب. أنتم تعلمون صحيح البخاري كتاب جامع، صحيح مسلم كذلك، السنة الأربع وما إلى ذلك. لا تعتني بذكر الموقوفات أو المقطوعات إلى التابعين، إنما الكتب المصنفة في الآثار، ومن أكثر ذلك وأحسنه المصنف لابن أبي شيبة والمصنف لعبد الرزاق، فقد جمع آثار الصحابة والتابعين في هذه الأبواب التي يحتاج إليها المسلم في يومه وليلته ولا يستغني عنها. قال: وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة. قال: وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته. احتج القائلون بنجاسته بما روي في غسله، والغسل لا يكون إلا لشيء نجس، ليس هذا بمتعين، قد تغسل أنت المخاط وهو ليس نجسا. وأجيب بأنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله، إنما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل هذا، ثبت هذا من فعل عائشة. أما من قول النبي عليه الصلاة والسلام وأمره فلم يأمر بهذا صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تعم به البلوى ويكثر في الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمانه. فلو كان نجسا كالبول والغائط، كبول الآدمي وغائطه، لبين هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأمر. وأجيب بأنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله صلى الله عليه وسلم في شيء من أحاديث الباب، وإنما كانت تفعله عائشة، ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بفعلها وأقرها على أنه على أن عمله على أن علمه بفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب. وقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام لعله لم يعلم بفعلها هذا غير وارد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يعلم، بدليل أنه كان يخرج إلى الصلاة وفي ثوبه بقع الماء، هذا أمر. الأمر الثاني أنه في زمان تنزل الوحي، فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بهذا، لكن علم بهذا وبين للناس أنه نجس، الجواب لا. قال لأن غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب، وهذا مما لا خلاف فيه، لكن هل على سبيل الإيجاب؟ الجواب لا، بل يجوز غسل ما كان متفقا على طهارته كالطيب والتراب، فكيف بما كان مستقذرا كالمني أو المخاط أو ما إلى ذلك. وأما الاحتجاج بحديث عمار مرفوعا بلفظ إنما نغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء، أول شيء الغائط والبول نجسان بالكتاب والسنة والفطرة والإجماع، والمذي والودي، والودي هنا لم يذكر، نجسان بالاتفاق، والدم المني الراجح أنه طاهر، والدم بالإجماع المحكي عن جماعة من الصحابة نجس مطلقا، والقيء في خلاف والراجح طهارته. قال أخرجه البزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما، وابن عدي في الكامل عندكم، والدارقطني والبيهقي والعقيل في الضعفاء، وأبو نعيم في المعرفة معرفة الصحابة لأبي نعيم. فأجيب عنه بأن الجماعة المذكورين كلهم ضعفوه إلا أبا يعلى، لأن في إسناده ثابت ابن حماد اتهمه بعضهم بالوضع. وقال اللالكائي أجمع على ترك حديثه، وقال البزار لا يعلم لثابت إلا هذا الحديث، وقال الطبراني انفرد به ثابت ابن حماد. ما اسم الطبراني؟ سليمان ابن أحمد ابن أيوب أبو القاسم الطبراني. كم عاش؟ 100 سنة. ولد سنة كم؟ ولد 260 وتوفي 360، من المعمرين رحمه الله تعالى. قال وقال الطبراني انفرد به ثابت بن حماد ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد. وقال البيهقي هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم. قال الحافظ قلت ورواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد، لكن إبراهيم ضعيف وقد غلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حماد انتهى، فهذا مما لا يجوز الاحتجاج بمثله. واحتج القائلون بالطهارة برواية الفرك، كون عائشة كانت تدلكه تفركه تحكه وتكتفي بالفرك، لو كان نجسا لماذا تكتفي بالفرك؟ ويجاب عنه بمثل ما سلف من أنه من فعل عائشة. لكن أيضا الأصل أن هذه الأعيان ومنها المني طاهرة، فأين دليل التنجيس؟ إذا نحن معنا الأصل واستصحاب البراءة الأصلية، هذا أمر. الأمر الثاني أنه أصل الخليقة، ومن هؤلاء الأنبياء والمرسلون. الأمر الثالث هذا مما تعم به البلوى، لو كان نجسا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ووضحه ونبه الناس إليه. الأمر الرابع كون عائشة رضي الله عنها تكتفي بالفرك إذا كان يابسا، والوحي ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم بهذا، فكيف للإمام الشوكاني يقول من أنه من فعل ما سلف من أنه من فعل عائشة، إلا أنه فرض اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك أفاد المطلوب لا شك، وهو الاكتفاء في إزالة المني بالفرك، لأن الثوب ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه بعد ذلك كما ثبت في الرواية المذكورة في الباب، ولو كان الفرك غير مطهر لما اكتفى به ولا صلى فيه. ولو فرض عدم الاطلاع، عدم اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على الفرك، فصلاته في ذلك الثوب كافية، لأنه لو كان نجسا لنبه عليه حال الصلاة بالوحي، لنبه عليه حال الصلاة بالوحي كما نبه بالقدر الذي في النعل. وأيضا ثبت السلت للرطب والحك لليابس من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب، وثبت أمره بالحت كما قلت لكم. الإمام الشوكاني يرجح في هذا الموضع نجاسة المني، وترونه يعني يتأول مثل هذه الأفعال من عائشة، لكن في الحقيقة كون عائشة رضي الله عنها تكتفي بالفرك يدل هذا على توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام على طهارة المني، ولو كانت تعلم أنه نجس لغسلته وبالغت في غسله، كما كانت تغسل مثلا دم الحيض إذا أصاب الثوب، وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض النسوة في دم الحيض وغير ذلك، وقال إنما يكفيك طيب يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة، وأجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية التطهير، لا وأيضا يستلزم طهارة المني، فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء، والماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات كما حررناه في هذا الشرح سابقا، وإلا لزم طهارة العذرة التي في النعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فيه فارق بين العذرة والمني، في فوارق كثيرة جدا فلا يستويان. قال وإلا لزم طهارة العذرة التي في النعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيها. قالوا قال صلى الله عليه وسلم إنما هو منزلة المخاط والبزاق والبساط كما في الحديث السابق، وقلنا هذا حديث الرجع فيه الوقف عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأجيب بأنه موقوف كما قال البياطي. قالوا الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بدليل، وأجيب بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حتا أو سلتا ثابت، ولا معنى لكون الشيء نجسا إلا أنه مأمور بإزالته بما حال عليه الشارع لا يلزم، إنما كل هذا من باب أنه مستقذر. فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة، وهذه خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع، وفي المقام مطاولات ومقاولات، والمسألة حقيقة بذاك. من أجل هذا ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أطل فيها النفس، وطبعت كما قلت لكم في هذه الرسالة المستقلة، يقول وفي المقام مطاولات ومقاولات والمسألة حقيقة بذاك، ولكنه أفضل أمر إلى تلفيق حجج، وهي كالاحتجاج بتكريمة بني آدم، هذا ليس بحجة وهية لا سيما مع الأدلة الأخرى، وبكون الآدمي طاهرا من جانب القائل بالطهارة، وكالاحتجاج بأنه فضلة مستحيلة إلى مستقذر، وبأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها، ويكون جاريا من مجرى البول من جانب القائل بالنجاسة. الحق كما سبق معنا طهارة المني للتعليلات والأدلة التي ذكرنا، وهذا الكلام في مني الآدم، وأما مني غير الآدم ففيه وجوه وتفصيلات مذكورة في الفروع فلا نطول بذكرها. قال: فإذا تنصرح الحافظ في الفتح بأنه لا معارضة بين حديث الغسل والفرك، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب. قال: وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، لأنهم قالوا بطهارة المني وهو الراجح. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا، وهذه طريقة الحنفية. قال: والطريقة الأولى أرجح، لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا، لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق آخر عن عائشة: كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. كل هذا يعني باب الاستقذار لا من باب التنجس. ثم يصلي فيه ويحثه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، فإنه تضمن ترك الغسل في الحالتين. انتهى كلامه. والحق ما عرفته أو ما عرفته، يعني لازال يؤكد رحمه الله تعالى على نجاسة المني، ولكن يعني ممكن أن نقول الجماهير على طهارة المني، وهذا كما قال الإمام النووي أنه نسبه إلى الكثيرين وأهل الحديث. باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت، مثل ماذا؟ النملة، النحلة، الذباب، البق، مثل مثلا الخنافس والصراصير، ومثل العقارب وما إلى ذلك، ليست لها نفس سائلة، يعني ليس لها نفس، النفس يطلق على الدم. قال: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه، ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه. وفي هذا الحديث معجزة نبوية ودلالة من دلائل النبوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء، وأول ما ينزل بالجناح الذي فيه الداء، وأنت عندما تغمسه وتنقله تدفع هذا بذاك. ما كان العلم الأول والاجتهاد فيه يصل إلا بشيء من الوحي، اليوم أثبتوا هذا في باب الإعجاز العلمي المتعلق بالأحاديث النبوية، أثبتوا هذا وصلوا إليه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا قبل 1400 سنة. قال: حديث أبي سعيد لفظه في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام، المراد بالطعام المائع السائل، فانقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. وأخرجه أيضا النسائي وابن حبان والبيهقي، وفي الباب حديث أنس نحوه عند ابن أبي خيثمة، وفي تاريخ الكبير قال حافظ إسناده صحيح. قوله فليغمسه هذا لفظ البخاري، وعند أبي داود وابن خزيمة وابن حبان وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه، يعني إذا أراد أن يشربه فعل هذا، وإلا إذا كان لا تأتيه نفسه لأن يشربه فالأمر في هذا سهل، راجع إلى نفسيته. من الناس من يقبل أن يشرب هذا الشراب بعد غمسه، ومنهم من لا يستطيع أصلا أن يشربه ولا يقدر على هذا. قال: ورواه أيضا الدارمي وابن ماجة، ولفظ ابن السكن إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله، أيغمسه، فإن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر داء. أو قال ثم، واستدل بالحديث على أن الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه. قلنا بارك الله فيكم، ما لا نفس له سائلة ليس بنجس، لا يتنجس بموته. كذلك يلحق بهذا الجراد، لا نفس له سائلة. كذلك الحوت والسمك لا نفس له سائلة، مع أنك أحيانا لو ذبحته وكذا ممكن شيء من الدم قليل يسيل، لكن لا يسيل كما يسيل من بهيمة الأنعام، لا. فحكمه نفس الحكم. قال: ولفظ ابن السكن: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله أي يغمسه، فإن في أحد جناحي دواء وفي الآخر داء. أو قال سما، واستدل بالحديث على أن الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة، سواء القليل أو الكثير. أصلا ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة وليست نجسة، إذ لم يفصل بين الموت والحياة. وقد صرح بذلك أو صرح بذلك في حديث الذباب والخنفساء اللذين وجدهما صلى الله عليه وسلم ميتتين في الطعام. والظاهر أن هذا حديث لا صح، لا أدري عندكم تعليق عليه أو لا. فأمر بإلقائهما والتسميع عليه والأكل منه، ويدل على جواز قتل الذباب بالغمس لصيرورته بذلك عقورا، وعلى تحريم أكل المستخبث للأمر بطرحه. ورواية إناء أحدكم تشمل إناء الطعام والشراب وغيرهما، فهي أعم من رواية شراب أحدكم، لكن المقصود أنه يكون مائعا، يكون مائعا. قال: وغيرهما، فهي أعم من رواية شراب أحدكم. والفائدة في الأمر بغمسه جميعا هي أن يتصل ما فيه من الدواء بالطعام أو الشراب كما اتصل به الداء، فيتعادل الضار والنافع فيندفع الضرر. استفاد من هذا الحديث الفقهاء في باب دود الجبن وما إلى ذلك، دود الطعام، دود الطعام ليست له نفس السائلة، فلو أكله الأكل أو وقع في أكله فلا حرج عليه في ذلك. كذلك سوس الحب أو سوس التمر ليست له نفس السائلة، فلو يعني كان في طعام أحدنا عند رفعه شيء من ذلك لا يدل، فهو ليس بنجس إنما هو طاهر. فهذا الحديث لا شك ألحق به الفقهاء صورا كثيرة وأشكالا كثيرة من الميتات التي لا نفس لها سائلة. باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال. قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم لا ينجس، وهو عام في الحي والميت. قال البخاري وقال ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وعن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه. الشق الأيمن هو يمين المحلوق له، وليس المراد يمين الحلق كما ذهب إليه بعض الفقهاء، إنما المقصود يمين المحلوق له، فيبتدئ الحالق بيمين المحلوق له. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذكر أن إنما يراعي الحالق يمينه، وهذا يعني يضاد تماما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر. الذي في الحديث المفصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا طلحة الشق هذا، الشق الأيمن كله، وأمره بقسمة الشق الثاني بين الناس. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إن هذا من باب المواساة، ولا يلزم من المواساة المساواة، لأنه أعطى أبا طلحة النصف شق شعره، وأعطى بقية الصحابة أمره أن يقسم الشق الآخر على بقية الصحابة. قال فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلقه، فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس. لا يلزم من المواساة المساواة. وعن أنس قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه، أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده، فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم. قال وكانت أم سليم تدوفه في طيبها، تخلطه. وعن أنس بن مالك أن أم سليم كانت تبسط للنبي عليه الصلاة والسلام نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. فمنهم من أثبت شيء من القرابة والمحرمية بين النبي عليه الصلاة والسلام وأم سليم. فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة، ولا يستدل من هذا أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وأن عرقه طاهر وشعره طاهر وعرق غيره ليس بطاهر. لا، الخصوصية لا تثبت بالاحتمال. فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك، وهو وعاء من فضة، وهذا يدل على جواز استعمال أواني الذهب والفضة في غير الطعام والشراب. ثم جعلته في سك. قال فلما حضرت أنس فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه. وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد رأى ما يصنع بين أصحابه، ولا يبصق بساقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم السلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجلين من فضة فيه شعر من شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء من شعر النبي عليه الصلاة والسلام. والاتفاق والإجماع حاصل وواقع على أنه يجوز التبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام حيا وميتا. أما أثار غيره كأبي بكر وعمر فإن هذا التبرك بها أثار الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، فليس هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ربما يجيزه بعض العلماء المشاهير قديما وحديثا. فالاتفاق والإجماع واقع على التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام، أما أثار غيره فلا. قال وعن عبد الله بن زيد وصاحب حديث الأذان أنه شهد النبي عليه الصلاة والسلام، معنى عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني صاحب حديث الوضوء، أنه شهد النبي عليه الصلاة والسلام عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحيا فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطى صاحبه. قال وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. قال أحاديث الباب يشهد بعضها لبعض. قد أخرج أحمد كل حديث منها من طرق. قوله في ترجمة الباب قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس، قد تقدم الحديث في باب طهارة الماء المتوضأ به وتقدم شرحه هناك. قوله عن أنس سيأتي هذا الحديث بنحو ما هنا في الحج في باب النحر والحلاق، وقد روي بألفاظ منها ما ذكر المصنف هنا، ومنها ما أخرجه أبو عوانة في صحيحه بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن، ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس. ولمسلم من رواية أنه قسم الأيمن في من يليه، وفي لفظ: فوزعه بين الشعر بين الشعرة والشعرتين وأعطى الأيسر أم سليم، وفي لفظ: فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره صلى الله عليه وسلم، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم لتجعله في طيبها. قال النووي في استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق وقول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وفي طهارة إنما الإمام أبو حنيفة رحمه الله يراعي يمين الحلق، والصواب مراعاة يمين المحلوق له. قال: وفيه طهارة شعر الآدمي، إذ الخصوصية لا تثبت بالاحتمال. وفي قال الجمهور، وفي التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، وفي المواساة بين الأصحاب بالعطية والهدية. قال الحافظ: وفي أن المواساة لا تستلزم مساواة، وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره، تنفيله يعني أعطاء زيادة. واختلفوا في اسم الحالق، فالصح أنه معمر بن عبد الله كما ذكره البخاري، وقيل أبو خراش ابن أمية، والصح أنه كان الحالق بالحديبية هو. وذهب جماعة من الشافعية إلى أن الشعر نجس. لا، ليس بنجس. لماذا؟ أول شيء مثل هذه النصوص، ثاني شيء الشعر مما لا تحل حياة، ليس فيه حياة. أنت الآن لو جئت إلى الشاة وجززت شعرها ما تتألم، بخلاف لو ضربت في رجلها أو في شيء من بدنها تتألم. فهناك القرون، هناك الأظلاف، هناك الشعر لا تحله حياة. ولازال العمل هذا على هذا في أسواق المسلمين، لازال يشترون هذا ويبيعونه ويحتاجونه ويستعملونه يتداولونه فيما بينهم، وهذا مما يدل على أنه طاهر وليس بنجس. قال: وذهب جماعة من الشافعية إلى أن الشعر نجس، وهي طريقة العراقيين أحناف، وأحاديث الباب ترد عليهم، واعتذارهم عنها بأن النبي عليه الصلاة والسلام مكرم لا يقاس عليه غيره اعتذار فاسد، لأن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، أي باحتمال أو نحوات، لازم نص. قال الحافظ: فلا يلتفت إلى ما وقع في كثير من كتب الشافعية، مع أن الحافظ ابن حجر شافعي المذهب، ومع ذلك هو يتبع الدليل، وهذا لأنه إمام مجتهد. فلا يلتفت إلى ما وقع في كثير من كتب الشافعية مما يخالف القول بالطهارة، فقد استقر القول من أئمتهم على الطهارة، هذا كله في شعر الآدمي. وأما شعر غيره من غير المأكول ففي خلاف مبني على أن الشعر هل تحل الحياة فينجس بالموت أم لا. فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينجس بالموت، وذهبت الشافعية إلى أنه ينجس بالموت، واستدل للطهارة بما ذكره ابن المنذر من أنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاه وهي حية، وعلى نجاسة ما يقع من أعضائها وهي حية، فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها، وعلى التسوية بين حالتي الموت، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، المقصود مما تحل فيه الحياة، مما تحل فيه. يأتي رجل ويقطع من ألية الشاة وهي حية، ما قطع منها هذا نجس. أما المقصود، إحنا كلامنا الآن على القرون، الشعر، الأظلاف، أظافر وما إلى العظم وما إلى ذلك لا تحله حياة، ولازال هذا يحتاج إليه في أسواق المسلمين، لازال يصنع منه ما يحتاجه الناس. كانوا من قبل يصنعون الحبال من الشعر، يفتلونه فتلا ويصنعون منه الحبال وما إلى ذلك. يقول: واستدل للطهارة بما ذكره ابن المنذر من أنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية، وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية. المقصود ما يقطع من أعضائها زي الأظلاف والأظافر وما إلى ذلك، ليس المقصود مما تحل الحياة. قالوا: على نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية، فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها، وعلى التسوية بين حالتي الموت والحياة. قوله: تدوفه، أو ندوفه عندكم بالنون، تدوفه، الدوف الخلط والبل بماء ونحو، دفت المسك فهو مدوف ومدوف أي مبلول أو مسحوق، ولا نظير له سوى مصوغ كذا في القاموس ومثله في النهاية. قوله: نطعن بكسر النون وفتحها، نطعن ونطعن مع سكون الطاء وتحريكها بصاد من الأدم عندكم، الجمع أنطاع ونطوع. قوله: في سك بمهملة مضمومة فكاف مشددة، وهو طيب يتخذ من الرامك مدقوقا منخولا معجونا بالماء ويعرك شديدا، يعني يدلك بقوة، ويمسح بدون الخيري لئلا يلصق بالإناء ويترك ليلة، يعني طريقة لصناعة الطيب عندهم. ومن العطور ما هو سائل، ومنها ما هو يعني ليس بسائل ولا جامد، بين تستعمله النساء. وطيب الرجل ما كان في لحيته ورأسه، وطيب الرجل كذلك ما ظهرت رائحته وخفي لونه. طيب المرأة بالعكس، وهذا على الأغلب، طيب المرأة ما ظهر لونه وخفيت رائحته. وهذا موجود في بلاد اليمن بكثرة، مسألة الطيب هذا بالطريقة هذه، يكون كالزبدة وما إلى ذلك، موجود بكثرة. قال: ويمسح بدهن الخيري لئلا يلصق بالإناء ويترك ليلة، ثم يسحق المسك ويعرك شديدا ويترك يومين. كل هذه طريقة لكيفية صناعة هذا الطيب. ثم يثقب بمسلة وينضم في خيط، في خيط قنب، ويترك سنة. سبحان الله. وكلما عتق، يعني كان قديما، طابت رائحته، قالوا في القاموس. والرامك بالراء كصاحب، شيء أسود يخلط بالمسك والقنب، نوع، والقنب نوع من الكتان، وفيه دليل على طهارة العرق لأنه وقع منه صلى الله عليه وسلم التقرير لأم سليم، وهو مجمع على طهارته من الآدمي. وقوله: بجلجل، بجيمين مضمومتين بينهما لام الجرس. قال الكرماني: ويحمل على أنه كان مموها بفضة، لا أنه كان كله فضة، سواء كان مموها أو كان فضة في أصله لا بأس لاستعمال هذا، أما الأكل والشرب فيه فمن يمنع. قال الحافظ: هذا ينبني على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال وقوله الجلجل يعني الجرس، المقصود هذا وعاء وظرف يوضع فيه الطيب، ليس المقصود أنه جرس سترن به أو تدق به، ليس هذا مقصود. وهذا ينبغي على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب، وهذا هو الصحيح وسبق الكلام عليه. ومن أين له ذلك؟ فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء. قلت: والحق الجواز إلا في الأكل والشرب، خلافا لمن قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. كلمة لا يجوز استعمال، استعمال كلمة عامة يدخل فيها الاقتناء، هذا واحد، يدخل فيها الاستعمال في غير الطعام والشراب، ويدخل فيها الطعام والشراب، فالممنوع من هذا الطعام والشراب. أما الاقتناء فجائز، وأما الاستعمال في غير الطعام والشراب فجائز، كأن يتوضأ مثلا الشخص من أواني أذاب الفضة طهرته مجزئة وصحيح، لكن المنع، كل المنع في الطعام والشراب. قلت والحق الجواز إلا في الأكل والشرب، لأن الأدلة لم تدل على غيرها بين الحالتين. قال فقد خضت بخاءين وضادين معجمات، والخضخضة تحريك الماء. قوله والكتم هو نبت، نبت يخلط بالحناء، يعني يطفئ لون الحناء صفرتها. وسيأتي ضبطه وتفسيره. باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه، وهذا إن شاء الله نؤخرها للدرس المقبل بإذن الله يوم الاثنين صباحا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.